الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو المعبود بحق وكل عبادة دونه باطلة، وحده سبحانه لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله جل وعلا على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، أخرج الله جل وعلا به الخلق من الظلمات إلى النور، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الباطل إلى نور الحق. أخرج الله جل وعلا به العبادة من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن عبادة العباد والأحجار إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين نصروه وآزروه وأيدوه وكانوا له بعد الله جل وعلا خير معوان على نشر هذا الدين العظيم وتبليغه للناس. وبعد، فكما اتفقنا، وإن كانت الورقة ضائعة ورقة الدرس، لكن كما اتفقنا هذا الأسبوع سنقوم بدرس السيرة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وإن نسيت الورقة التي أعددت بها الدرس، لكن إن شاء الله إذا كان نتيجة ربما في الدرس المقبل بإذن الله تعالى أستدركه. هذا الدرس في السيرة يا إخوة لن يكون درسا أسبوعيا، بل سيكون كل أسبوعين، وذلك لأمرين. الأمر الأول، حتى لا نجعل الكلام في موضوع واحد، وهي السيرة وإن كانت غنية، سيأتي الكلام على ذلك بإذن الله، غير أننا نحتاج تنويع العلوم، فتارة كل أسبوعين السيرة، والأسبوع الذي بعده نقرأ كتابا آخر أو نرتاح كما تريدون. فإذا قرأنا كتابا آخر يكون في موضوع آخر، يكون كتاب مختصر، حتى نتم كل مرة كتاب مع السيرة، فلا نجعل كل الدروس في موضوع واحد، واضح؟ وهذا ليس استنقاصا من شأن السيرة، لكن حتى ننوع العلوم وتكتمل الفائدة. أنا قلت أن هذا الأمر، لماذا؟ إيه؟ ما هم أصلا السبب الذي ذكرت من أجله الأمرين؟ نعم، أن في أسبوعين، نعم. والسبب الثاني عفوا هو أن هذا الدرس يحتاج مني إعدادا، وصراحة كل أسبوع يشق علي، فاحتراما للعلم واحتراما لكم، لأن الذي يدرس الناس هو يتفضل عليهم بعد الله بالعلم، لكن هم أيضا تفضلوا عليه بالجلوس إليه، ولو شاءوا لذهبوا. فاحتراما لكم نجعل هذا الدرس كل أسبوعين حتى يليق بمقام العلم، سيما ونتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه. فإذا قمنا بالدرس السيرة اعلموا أن الأسبوع الذي بعده إن مد الله في العمر يكون في موضوع آخر، وهكذا. طيب، إيه الموضوع الآخر بإذن الله تعالى؟ الأول، الكتاب الأول الذي سنقرأه سيكون منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة بن سعد، وهي قصيدة لطيفة فيها أبيات قليلة جداً تتكلم عن الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والإخلاص والصدق وغير ذلك من أعمال القلوب نحتاجها جميعا، وعليه فكل مرة ننهي كتابا حتى تجتمع عندنا يعني مادة علمية لا بأس بها. وموضوع السيرة كما قلت لكم موضوع عظيم. ليش موضوع عظيم؟ لأنه يتعلق بأمور ذكرها الكتاب الذي سنعتمد عليه، وأنا سأشير عليه إليه لاحقا بإذن الله تعالى. وفوائد دراسة السيرة كما قلت لكم متنوعة، منها أن مر معنا في درس سلم الوصول بأن أسئلة القبر كم هي؟ ثلاثة أسئلة. ما هي هذه الأسئلة؟ من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهذا ما ثبت في الصحيحين وغيره، ولهذا يقول حافظ حكمي: وأن كل مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول. فإن الخلق جميعا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سيسألون عنه، ولهذا قال في حجة الوداع: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. فبما أن الجواب عن من نبيك أحد الأجوبة التي تنجي العبد من فتنة القبر وتجعله مسددا موفقا في جوابه، كان لزاما على المسلم أن يتعلم هذا الأصل العظيم وهو معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو موضوع رسالة ثلاثة الأصول للإمام المجدد رحمه الله تعالى، فإنه بناها على معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. الأمر الثاني: ما الشهادة التي يدخل بها العبد في الإسلام وينجو بها من الخلود في النار ويدخل بها الجنة؟ ما هي؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب، من قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن محمد رسول الله، هل هذا مسلم؟ أبدا، لا يمكن. فشهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله هي مفتاح للجنة. يقول ابن القيم: هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح له أسنان. مفتاح الجنة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأسنان وهي الطاعات كما قال وهب المنبه في الصحيح. الأمر الثالث يا إخوة، ذكرنا في الدرس الماضي لو تذكرون شروط قبول العمل. كيف يقبل العمل؟ بالإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله والمتابعة لمن؟ متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف ستتابع أحدا أنت لا تعرفه؟ واضح؟ الأمر الرابع من فوائد دراسة السيرة أن السيرة يا إخوة سبب لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنك إذا عرفت إنسانا أحببته، وإذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم ستنال محبة من؟ محبة الله. الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية نزلت لما ادعى أقوام محبة الله فامتحنهم الله وابتلاهم بهذه الآية. ولهذا ذكرت لكم في درس مضى أبيات لطيفة لابن القيم لما يقول: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نكران، فإن ادعيت له المحبة على خلافك ما تحب فأنت ذو بهتان أي كذاب، إلى آخر الأبيات العذبة من نونيته رحمه الله تعالى. إذن إذا عرفناه أحببناه، وإذا أحببناه نلنا بإذن الله تعالى محبة الله جل وعلا. الأمر الذي بعده من فوائد دراسة السيرة أن السيرة يا إخوة هي تطبيق عملي للوحي. والوحي ما هو؟ كتاب وسنة. أنت إذا أردت أن تبحث كيف طبق الوحي، تنظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى هديه. ولهذا عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فإذا أردت تطبيقا عمليا للكتاب والسنة انظر إلى هذا الرجل الذي أنزل الله عليه هذا الوحي. ولهذا الصحابة كم من الأمور تنزل إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فهموا المراد منها. واضح؟ الأمر الآخر أن هذا بالنسبة للوحي. طيب، السنة يا إخوة، وعفوا قبل ذلك، القرآن له أسباب نزول ولا لا؟ من المعلوم أن معرفة السبب تورث العلم بالمسبب. كم من آية أنت لا تفهم معناها حتى إذا طلعت على سبب نزولها، وقد ألفت في هذا الكتب المعلومة في بابها. السيرة النبوية من أعظم الوسائل التي تفيدك في أسباب النزول. واضح؟ أسباب النزول بالنسبة للقرآن، وأيضا أسباب إيراد الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بحديث إذا قرأته وحده قد تفهمه فهما خاطئا. إذا علمت ما أحاط بذلك القول من قصة وغير ذلك فإنك تفهمها أكثر. الأمر الآخر يا إخوة، انظروا القرآن العظيم، هل يستطيع واحد منا أن يفهم القرآن فهما صحيحا إذا لم يعلم السيرة؟ لا يمكن. أنتم خذوا على سبيل المثال سورة آل عمران تتكلم عن ماذا؟ غزوة أحد. سورة الأنفال بدر، توبة، تبوك، وحنين، وهكذا، والفتح كذلك، والنصر في الفتح وغير ذلك. فتأملوا القرآن تجد آيات كثيرة فيها ذكر مواقف من السيرة، إذا لم تفهم السيرة لم تفهم تلك المواقف، والعكس كذلك. إذا اطلعت على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقرأ سورة الأنفال وكأنك تطلع على المراحل من كيف سيق القوم إلى ذلك الجبل إلى نهاية الغزوة إلى فرار الشيطان إلى غير ذلك من الأمور. تنظر إلى غزوة تبوك تجد كلام في توبيخ وتقريع المنافقين وفضحهم، إذا علمت القصة تصبح كل آية تعلم الموطن الذي أراد الله جل وعلا به إصابة أولئك القوم، وهكذا. والسنة كذلك، والفوائد في هذا الباب عظيمة. من فوائد دراسة السيرة أن في السيرة يطلع العبد على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن أعظم مثال أنزله الله جل وعلا للخلق ما هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: أي على دين عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العلم بالله جل وعلا العلم التام، وجمع بين التطبيق العمل التام والكلام على ما يدركه البشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نال كمالاته. فأنت إذا درست السيرة اطلعت على شمائله، ثم إذا درست السيرة اطلعت أيضا على خصائصه، وهنا تفهم القرآن أكثر، أن بعض الأمور إنما وردت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يليق لأحد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي إنسان الآن يقول: أنا سأتزوج 9 نساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9. أنت لم تفهم لا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تفهم لا القرآن ولا خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الآخر أن السيرة يا إخوة هي من أعظم ما يرقق به القلب، لا أقول أعظم بل هي من أعظم، لأن أعظم ما يرقق القلب هو توحيد الله جل وعلا ومعرفته، ثم معرفة سيرة نبي صلى الله عليه وسلم وإدراك ما كان عليه هو وما مر به هو وأصحابه، فهذا يرقق القلب. ولهذا غالبا مجالس السيرة يأتيها الناس، سنأتي بعد بإذن الله تعالى في الكلام على من استغل إقبال الناس على السيرة حتى يمرر باطله وانحرافاته. الأمر الآخر يا إخوة أن السيرة تدفع في القلب الأمل، لأن سنتكلم بإذن الله تعالى على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان مغلوبا لم يستطع أن يبلغ دعوته على الوجه الذي هو يحب، كانوا يمنعونه وهو يجاهد، فضيقوا عليه وحجروا عليه وهجروه، ومع هذا بلغ من دين الله ما بلغ، وكان عدد الصحابة كم قليلا في البداية، ثم كان يعرض نفسه حتى نصره الله جل وعلا وأسس دولته بالمدينة، وهو ما سنأتي عليه بإذن الله تعالى. فأنت إذا نظرت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش كل تلك السنوات وهو محجر عليه الكلام في مكة ومضيق عليه، ثم ما هي إلا مرت سنيات قليلة حتى انتقل إلى المدينة وصارت لهم دولة وشوكة، وهزموا عتاة الكفر، حتى إنه في غزوة بدر مات في غزوة واحدة لم يكن لها ترتيب سابق، مات صناديد قريش جميعا في معركة واحدة، كان عدد الكفار نحو من 1000، وعدد الملائكة وعدد الصحابة 300 وبضعة عشر. إذن السيرة تبعث في القلب الأمل، وقولي أو قول أهل العلم لما قالوا تبعث في القلب الأمل بالنظر إلى حال المسلمين الآن، لأن بعض الناس سيقول كما جاء في القرآن سيقولون: متى نصر الله؟ صح ولا؟ يعني بعض الناس إذا رأى الهوان الذي تمر به الأمة والضعف الذي أصابها يصعب عليه أن يتخيل ولو للحظة أن هذا الدين سينتصر. ليش؟ لأن بعض الناس لا يصدق إلا ما يرى، وفي الحقيقة لا ينبغي لك أن تصدق إلا ما ترى، بل أنت تصدق ما جاءك في الكتاب والسنة، هو أصدق مما ترى، لأن الذي تراه قد يكون مغشوشا، أما الذي جاءك في نصوص الوحيين فإنه خالص من الكذب ونقي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب بن الأرت قال: يا رسول الله، يعني ألا تدعو الله لنا، يعني نالنا ما نالنا من الأذى؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان قبلكم كان يقسم نصفين ويمشط لحمه دون عظمه، هذا أمر لا يتخيل والعياذ بالله من العذاب والأذى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يرده ذلك عن دينه طرفة عين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم قوم تستعجلون. بعض الناس يستعجل قطف الثمر الذي هدم في سنين بل في قرون، يصعب أن يصلح في يوم ويومين. ومن القواعد الفقهية: من تعجل الشيء قبل آله عوقب بحرمانه. قال الناظم: معاجل المحذور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. الذي يتعجل قطف الثمر ياكل كما يقال ياكل العنب قارس ويؤلم بطنه ويتأذى ولا يتمتع به، لأنه تعجل قطف الثمر قبل أن ينضج. وعليه فالسيرة تبعث الأمل. أيضا السيرة يا إخوة مثال حي للتاريخ الذي يقلبه الله جل وعلا كيف شاء بحكمته، لأن الله تعالى ماذا قال في القرآن؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول أبو البقاء الرندي رحمه الله تعالى في قصيدة مرثية حزينة عظيمة في رثاء سقوط الأندلس، قال فيها: هي الأيام كما شاهد. نعم قبلها قال: قال لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. واضح؟ من سره زمن يا إخوة ساءته أزمان، لأن الدنيا تتقلب. وقد قلت في أبيات هي دون هذا بكثير لكن يعني تلخص هذا المعنى، قلت فيها: لا تركنن إلى حياة عامها كالشهر يمضي دون ما استئذاني. العام كالشهر والشهر كاليوم والأيام تمضي. لا تركنن إلى حياة عامها كالشهر يمضي دون ما استئذاني. عجب الخلائق من تقلب حالها وفعالها في الأهل والأوطان. تأتيك طورا. نعم إيش قلت فيها؟ قلت تعطيك طورا. نعم تعطيك طورا ثم تمنع تارة، تأتيك بالبشرى وبالأحزان. يوم ليك ويوم عليك، حلو ومر حتى يتعدى تعدى العمر. هذه الحياة حلو ومر، يوم لك ويوم عليك. العرب تقول: يوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. من نظر في السيرة نظر تطبيقا عمليا لهذا. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الناس يظن أن الحياة لابد أن تكون له صفحة وردية، يعني يأتيه ما يريد ويريد أن يبعد عن نفسه ما لا يريد، وكأن يريد أن يفصل القدر كما شاء. لو ترك الله لك أنت أن تفصل قدرك لعذبت نفسك، لأنك جاهل لا قدرة لك ولا حكمة. والله جل وعلا قال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لكن الله يقدر لك خير لك من أن تقدر أنت لنفسك. فمن تأمل السيرة نظر إلى دول قامت وسقطت، وإلى أخرى سقطت وقامت، ونظر إلى قريش كانوا في العز ثم مصيرهم إلى أن صناديدهم قد دفنوا في قليب، ولما دفنوا أنتنوا والعياذ بالله. فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، تكلمهم وقد جيفوا. قال: لا أبا لك، بل لست أنت بأسمع لي منهم، يعني يسمعوني أحسن منك أنت. وهذا آية ومعجزة من الله جل وعلا حتى يبلغهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يزيدهم عذابا على عذاب. جاءكم رجل منكم تعلمون صدقه وتنكرتم له وجحدتم رسالته وقبلها غيركم وهم الأنصار رضي الله عنهم. إذن التاريخ يا إخوة لابد أن يتأمل فيه الناس، ولهذا انظروا حولنا، ولا أريد أن أسقط السيرة الشريفة على الواقع الوضيع، لكن من باب التقريب انظروا حتى في السنوات الأخيرة كم من رئيس يعني راج وماج وعلى وأفسد وتكبر ثم نهايته إلى فرار أو هروب أو قتل، وكم من ملك قبل ذلك في التاريخ على ما على. وقبل ذلك انظروا إلى فرعون حتى قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، هو استخف بعقولهم وهم جهال فأطاعوه في ذلك الأمر وتنكبوا لأن يتبعوا موسى عليه السلام، ثم سقط فرعون، وفي الآخر قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لكن خلاص فات الفوت واضح. أبو جهل تكبر وعتى، نهايته أن قتله صبيان من المسلمين. أبو لهب تكبر وعتى، نهايته أنه أصابه جرح قليل فأوذي منه فأنتن رأسه فهدم عليه أبناؤه البيت، يعني من قذارته لم يدفنوه كما يدفن الأموات بكرامة، واضح. وفي لما كان الصحابة في مكة نزل قول الله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في كم؟ في بضع سنين. استنكر الكفار هذه الآيات من أول الروم، استنكروها لأمرين، الأمر الأول وكأنهم وجدوا حجة ليعاندوا بها النبي صلى الله عليه وسلم وليثبتوا بأنه كاذب، الأمر الثاني أن الروم لما غلبت كانت في أضعف حالاتها، وفارس لما غلبت كانت في أقوى حالاتها. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ أن الله تعالى قال بعد غلب في بضع سنين يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. طيب قال أهل العلم في هذه الآية وهي في مكة الله جل وعلا إيش قال؟ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ما المقصود بالمؤمنين هم هنا؟ لا، الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وفي هذه الآية إشارة بأنكم حين ستغلب الروم ستكونون أحياء وموجودين، وهذا إشارة بأن هذا الدين لن يقطع، فهمتم؟ هذه الآية يا إخوة نزلت والصحابة مغلوبون في مكة، وهذا من أعظم ما يبعث الأمل، لأن الروم أهل كتاب، فارس مجوس، فالله جل وعلا نصر الروم على فارس في بضع سنين. طيب وهنا نكتة في التفسير، قال بعض أهل العلم لماذا، ومعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه يعني كان ساهم مع أحد المشركين في أنه يعني كما يقال بلغتنا يعني تخاطر بأن سيقع هذا، وأبو بكر جازم بأنه وقع وفعلا غلبت الروم في بضع سنين. قال بعض المعارضين والمعترضين قالوا الله تعالى إذا كان يعلم الغيب لماذا لم يقل سيغلبون في 5 سنوات أو 6 سنوات بالتحديد؟ وما الجواب عن هذا؟ طيب الله يعلم الغيب ولا؟ طيب لماذا لم يقل سيغلبون بعد 6 سنين؟ قال أهل العلم هذه الآية تكلمت على فارس والروم والعرب معنيون طبعا بهذا الكلام، طيب فيهم من يحسب بالقمر وفيهم من يحسب بالشمس، صح ولا؟ لو أعطى رقما واحد يقول لا هذا 5 عندكم 6 عندنا أو 6 عندكم و5 عندنا، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا أن قول الله جل وعلا في بضع سنين فيه إشارة، فيه رحمة بالمؤمنين، لأنه قال 5 سنوات قد ينصرون في 5 سنوات لكن يأتي الخبر بعد 5 سنوات ونصف، صح ولا؟ فلما كان الخبر قد يحاط به أمور قد تغير وتقدم فيه مع اختلاف الحسابين بين قمري وشمسي، جاء لفظ البضع وهو من 3 إلى 10 فغلبوا في 9 سنين، واضح؟ ولا يأتي إنسان ويعترض على هذا، فهمتم؟ من تأمل القرآن وجد هذا الذي ذكرت لكم، بأن ترى قيام دول وذهاب أخرى، ثم التاريخ يتواصل. ولهذا يقول الشاعر: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. كل مرة تأتي أزمة على المسلمين يظن البعض أن هذه لم يسبق لها في التاريخ نظير. الوالد متاعي ماذا يقول؟ يقول أن الناس عندهم في الشتاء كذبة وفي الصيف كذبة. كذبة الشتاء: إذا جاء البرد قالوا لم نرى بردا مثله قط كل عام، وإذا جاء الحر لم نرى صيفا مثله قط كل عام، ثم الأبرد ثم الأصغر. فهمتم؟ فالناس هكذا، إذا جاءت فتنة يقولوا لم نرى فتنة مثلها قط. يا إخوة، من قرأ التاريخ وقرأ ما الذي فعل التتار بالمسلمين تعجب وقال أن هذا الذي يقع ولا شيء. ثم الذي وقع من مجازر في الاستعمار ويسميه بعضهم الاستخراب، فهمتم؟ وغير ذلك. فالإنسان ينظر في التاريخ سيجد أن الله تعالى يقيم أقواما ويضع آخرين وهكذا. ودليله في القرآن في آيتين: الآية الأولى والعصر إن الإنسان لفي خسر، الله بيّن أن الخلق جميعا خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال جل وعلا في التين: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. فدل على أن الإنسان مصيره إن لم يتمسك بطاعة الله إلى الخسران والسفال. فهمتم؟ وفوائد السيرة لعله يأتي بإذن الله تعالى الكلام عليها أيضا لاحقا، لكن فيما ذكرت لكم جملة من الأمور التي تحفز العبد وتحدو به إلى أن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدرسها لأبنائه. ولهذا كان السلف يدرسون، كما قال عمر بن الزبير قال: كنا نلقن أبناءنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يعلمونهم أحد وبدر وفتح مكة وغزوة الخندق وهكذا، لأن حتى يتعلم الشاب من الصغر هذا تاريخك التليد. ولا يغرنك ولا يضرنك ما تراه من انحطاط الآن، فإن العز كان وما بان، لأنه سيعود. ولكن أنت لن تدخل النار إذا مت في فترة هوان المسلمين، بل قد تدخل النار في فترة عز المسلمين إذا لم تكن صادقا، لأن النار والجنة مدارها على العمل الصالح والإيمان. فإذا كنت مؤمنا عاملا بالصالحات فربما يكون تمسكك بالحق زمن الفتنة والباطل هو أعظم، لأن الإسلام إذا قوي يا إخوة يدخل فيه حتى المنافق، صح ولا لا؟ ولهذا كثر المنافقون بعد غزوة بدر، لكن في مكة كانوا قليل، بل لم يكن هناك منافقون في مكة كما سيأتي في موضعه. هذا بالنسبة لفوائد دراسة السيرة وما غفلت عنه فيطلب من مضانه. الأمر الثاني وهو: ما هي مصادر السيرة؟ مثلا علم الفقه مصادره الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء وأثار السلف وأقوال الفقهاء. علم أصول الفقه أنشأه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ثم كتبت فيه الكتب. السيرة ما هي مصادرها؟ المصدر الأول هو القرآن. ذكرت لكم صور كاملة تتكلم على مواضيع من السيرة. سورة الفتح تتكلم على غزوة على صلح الحديبية وما حوله من بيعة الرضوان. المصدر الثاني وقد للفائدة: كتبت كتابات معاصرة في السيرة النبوية في القرآن، جمعت الآيات وفسرت. يعني لا تجد علما خدم كما خدمت السيرة، وسننبه على بعض المراجع في كل موطن بإذن الله تعالى. الأمر الثاني: سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السيرة تؤخذ. ومن أعظم من فصل السيرة في كتب السنة المشهورة هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقد عقد كتبا وأبوابا في الجامع تتكلم عن السيرة بتبويبات رائقة وانتقاء رفيع للألفاظ منه رحمه الله تعالى. وقد أبدع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتبع ما يتعلق بالسيرة في فتح الباري. فإن كان يصعب عليك أن تعود إلى فتح الباري ذي المجلدات 13 ترجع إلى كتاب اسمه السيرة النبوية من كتاب فتح الباري. شفت أهل العلم تتبعوا لنا العلم وسهلوه، فتتبع كلام الحافظ بن حجر في شرحه للبخاري وانتقل كما يتعلق بالسيرة، وهناك من كتب السيرة في الصحيحين وهناك من كتب غير ذلك. الإمام مسلم رحمه الله تعالى أيضا كذلك لكن دون البخاري. ثم أصحاب السنن الأربعة أعظمهم عناية بالسيرة هو الترمذي في كتابه الجامع، أبو عيسى الترمذي صاحب السنن، ثم أبو داود وهكذا. هذا بالنسبة للسنة. أيضا تؤخذ السيرة يا إخوة من كلام الصحابة، لأن الصحابة عاشروها، واضح؟ فآثار الصحابة تتكلم عن السيرة، فتجد أن الصحابي يتكلم عما عاش هو أو عما حدثه به غيره من أكابر الصحابة. ومرسل الصحابي يقبل ولا لا يقبل؟ يقبل، لأن الصحابي إذا رواه عن صحابي آخر لا يضر، لأن الصحابي وإن لم يعلم أي جهل، فإن إن جهل اسمه فإن حاله لا يجهل، لأن الصحابة عدول بالإجماع. ولهذا عائشة في صحيح البخاري تتكلم على حديث كيف بدأ الوحي. عائشة ولدت بعد نزول الوحي بأربع سنوات، هل هي حاضرة؟ يقينا لا، لكن يقبل حديثها ولا لا يقبل؟ يقبل قطعا، لأن عائشة روته عن غيرها من الصحابة، والصحابة عدول كلهم، فلا يضر جهالة أحدهم رضي الله عنهم جميعا. ثم توالت الكتابات من الأئمة على في السيرة حتى جاء ابن إسحاق في القرن الثاني للهجرة وكتب سيرته المعروفة المسمات بسيرة ابن إسحاق المسمات بالمغازي والسيرة، بل أشهر المغازي هي مغازي ابن إسحاق. هذه السيرة يا إخوة تميزت بأمور، الأمر الأول الاستيعاب، فإنها استوعبت السيرة من أحوال العرب قبل الإسلام إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما وراء ذلك. الأمر الثاني تتبع المرويات، وهو يرويها بالأسانيد، واضح؟ والأمر الثالث تتبع أيضا ما أحاط بالسيرة من أشعار وخطب وأقوال وغير ذلك من الأمور، فجاءت سيرة ابن إسحاق سيرة جامعة تامة اعتنى بها أهل العلم، لكنها في حد علمي لم تطبع كاملة. ولا يضر، لأن مما زاد سيرة ابن هشام عفوا سيرة ابن إسحاق عذابة وحسنا أن هذبها ابن هشام، وهو في أول توفي في أول القرن الثالث، واضح؟ سنة 13 و200 للهجرة رحمه الله تعالى، وهي المسمات بسيرة ابن هشام. بل بعض الناس إذا تكلم عن السيرة لا يكاد يعني إلا سيرة ابن هشام. وقت إيش العشاء عندكم؟ 50 55 26 دقيقة. فسيرة ابن هشام يا إخوة زادت سيرة ابن إسحاق حسنا. ليش زادتها حسنا؟ لأنه هذبها وحقق فيها بعض الأمور، وجاءت يعني سهلة المنال، ثم هي موجودة كاملة، ولهذا طبعت وحققت وانتشرت، بل عليها شروح، وشرحها السهيلي في القرن السادس في كتاب سماه الروض الأنف. إذن سيرة ابن هشام تكاد تكون هي النواة الأولى بعد ابن إسحاق كل من أراد أن يكتب في السيرة. طيب، الأمر الآخر أن هذه مصادر السيرة. الأمر الذي يعنينا بعدها أن ليس كل من كتب في السيرة يا إخوة كان له نفس المراد ونفس المنهج في تتبع السيرة. توضيح هذا الكلام يكون بالتمثيل. ابن إسحاق لما كتب في السيرة تتبع فيها ناحيتين، الناحية الأولى الناحية الحديثية، والناحية الثانية أيضا الناحية الأدبية، فهو تتبع أشعار العرب وخطبهم، فأراد أن يدون، لأن الحجة في كلام العرب هو شعر الجاهلية، هو أول ما يكون بعد الإسلام، لأن بعدها اختلط العجم بالعرب وتغير اللسان، فلا تستطيع أن تأتي ببيت مولد ثم تقول هذا حجة في لغة العرب، لا، حجة العرب في الشعر الجاهلي وأول الإسلام، واضح؟ أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بعدها تغير اللسان كثيرا. ولهذا لم يكن هناك تنقيط ولم يكن هناك قواعد للإعراب، جاءت لما كثر اللحن، حتى سمع عمر أو غيره من يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني أن الله والعياذ بالله بريء من رسوله، وغير ذلك من الأمور التي قالوا هنا لابد من تحريك القرآن وتنقيطه. ومن الغرائب أن هذا كان لما كان القرآن غير منقط ومشكول، الآن منقط ومشكول وبقواعد التجويد في المصحف، وتسمع إنسان يقرأ إن الشيطان لكم عدو، واضح؟ وغير ذلك من الأمثلة المبكية المضحكة. ولهذا من لم يكن عالما بما يقرأ فلا يقرأ ولا يلومك أحد. ولهذا أنتم لو قلتم لي صلي بالناس أقول لا أصلي، وليس كل إنسان تكلم في الخلق ينبغي أن يقدم للصلاة، واضح؟ لكن هذه جملة معترضة. الذي يعنينا أن ابن إسحاق اعتنى بهذه الناحية الأدبية. المنهج الثاني في السيرة هي العناية بالناحية الفقهية، يعني إنسان يتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يعنيه هي المواقف الفقهية في الحج، في أحكام النكاح، في أحكام الطهارة والصوم والعيدين وغير ذلك. والمثال الأشهر على هذا كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، بل هو من أعظم ما كتب المتأخرون يعني بالنسبة للسلف في السيرة. ومما يزيدكم تعجبا أن ابن القيم كتبه في السفر بلا كتاب ولا مرجع، والكتاب مطبوع في 5 مجلدات والطبعة الأخيرة في 6 أو 7 مجلدات بالفهارس. هذا الكتاب أتى فيه ابن القيم بالعجائب، وتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية العلمية الفقهية وأيضا فيها العقدية والسلوكية، حتى أفرد كتابا في الطب النبوي، وهو المطبوع باسم الطب النبوي. الطب النبوي ليس كتاب، هو جزء من زاد المعاد، واضح؟ أيضا من المناهج التي تتبعت السيرة، وربما سنقف أكثر عند هذا المنهج، المنهج الدعوي. أو قبل ذلك المنهج السردي، مع إطالة في السرد وتتبع الكلام، وهذا يمثل له بكتاب. لو سألتكم الآن ما أوسع كتاب في السيرة من حيث الحجم؟ السيرة الشامية، سمعتم بها؟ سيرة الصالح الشامي، هذا عالم في القرن العاشر كان بدمشق، كتابه طبع في 13 مجلد، هذا أوسع كتاب على الإطلاق في السيرة، واضح؟ فهو توسع في السرد، وفيه فوائد وفيه أوابد، ولا يصلح لكل الناس، إذ فيه من الأمور المنكرة عقديا عجائب، ولكن فيه فائدة. وقد تتبع بعض المعاصرين كتابه في 2 مجلدين وسماه الأخطاء العقدية والتنبيهات على كتاب الصالح المسمى السيرة الشامية، واضح؟ أما الكتاب في 13 مجلد يعني يصعب صراحة الاستفادة منه. ثم المنهج الأخير الذي سأطيل ربما معه في دراسة السيرة هو المنهج الدعوي، ويسميه بعضهم كما عنون له بعضهم ممن كتب فيه، سماه المنهج الحركي للسيرة النبوية. فهذا المنهج يا إخوة، أقوام أخذوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوها بعرض لم يكن الهدف منه لا الناحية الأدبية ولا الناحية الفقهية ولا الناحية العقدية ولا الناحية الحديثية الصرفة، إنما كان الهدف إسقاط ما يقال في السيرة على واقع المسلمين والربط بين الواقع والسيرة. وأنا لا أقول على واقع المسلمين، بل على واقع الحركة التي هي كانت وراء ذلك المنهج. فتجد أن السيرة كتب فيها، من شاء منكم أن يسألني بعد عن أسماء بعضها، لكن لا أريد أن أسمي هذه الكتب، لكن هذه الكتب مناهجها تناولت السيرة النبوية بطريقة دعوية سياسية. إيش معنى؟ يأتي إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويدرسها للخلق، ثم يقف عند إسلام عمر ويقول: أسلم عمر بن الخطاب، ولما أسلم عمر خرج معه الصحابة يصيحون في مكة ويجاهرون بإسلامهم، وهذا دليل على مشروعية المظاهرات. شوف الاستدلال العظيم، وهذا الاستدلال مريض من جهتين، لا سندا القصة تصح ولا دراية من سبقك بهذا من علماء المسلمين، واضح؟ وهذا فيه تهور وإسقاط لسيرة شريفة على مواقف خليني من حكمها لكن لا ينبغي صراحة، واضح؟ ناهيك على أن الموقف لا يصح، وبينه وبين إثبات ذلك خرط القتاد ولن يستطيع. الأمر الآخر يأتي إلى قصة أبي بصير، وسيأتي كلام عليها بإذن الله تعالى، لما ما منعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل المدينة ولكن الكفار حبسوه في مكة، فجاء وأخذ مكانا وكان يجتمع فيه كل من أسلم من مكة ولا يستطيع أن يذهب إلى المدينة بعد صلح الحديبية، ثم أصبحوا يقطعون البضائع على قريش، واضح؟ ويقول هذا فيه مشروعية المقاطعات، وفيه مشروعية الاغتيالات، وفيه مشروعية حرب العصابات، واضح؟ ونقول هذا الكلام فيه كثير من الجهالات، فهمتم؟ فيأتي إلى السيرة النبوية الشريفة ومواقفها، يأخذ ما صح وما لم يصح ويسقطه على ذلك الأمر. هذا منهج كما قلت لكم للأسف اغتال دراسة السيرة في السنوات الأخيرة، بل أن بعضهم لا يستطيع أن يصرح بباطله مباشرة، لكنه إذا أنشأ درسا في السيرة أقبل عليه الناس حبا للخير ولتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبح يبث مثل هذه الأمور. السيرة ليست لا ملكا لك أنت ولا لغيرك، دين الله جل وعلا باق بك أو بغيرك، فأنت إما أن توافق هذا الدين فتكون من المنصورين، أو أنك تستغله لأغراض أخرى وستكون حتما من المخذولين. ولهذا تصدى لهم أهل العلم وردوا وأثبتوا أن هذا الكلام لا يصح، ولو أن كل واحد منا يأخذ موقف من السيرة ويبني عليه كلاما ما صفت السيرة، وإنما الكلام يكون لأهل العلم العارفين به. أما أن كل من هب ودب يقول ما يشاء فهذا أمر لا ينبغي أن يقع. ولهذا بعضهم جعل من أموره السياسية ومن أموره الحركية مرتعا لتدريس السيرة. وفي الورقة التي نسيتها في البيت كنت دونت كثير من الاستدلالات التي يستدل بها هؤلاء القوم، لكن فيما ذكرت لكم إشارة. فلا يغرنكم واحد يأتي بموقف من السيرة ويبني عليه دروسا، العبرة بالكتاب والسنة. والسيرة إن صح الحديث فننظر فيه رواية، صح؟ طيب ننظر فيه دراية. وهذا الكلام الذي قلته من سبقك به؟ فربما تقول قولا الإجماع على خلافه، أو القياس الصحيح على خلافه، أو أثار الصحابة على خلافه، وهكذا من الأمور التي لا أطيل في ذكرها. إذن هذا المنهج ينبغي الحذر منه، وقد كتبت فيه كتابات، قلت لكم منها كتاب اسمه المنهج الحركي للسيرة النبوية، وذكر صاحبه بأن الذي حدا به أو حداه إلى كتابة هذا الكتاب الواقع السياسي في مصر وفي سوريا وفي العالم العربي، وما يقع من اغتيالات ومن سجون وغير ذلك. لا ينبغي أن يدفعك للكتابة في السيرة غضبك على حاكم، ألف السيرة للعلم ولمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت صادقا ستجد فيها من المواقف التي تكون لك نورا ونبراسا تهتدي به في ظلمات الجهل. أما أنك تعتقد أمورا ثم تفتش في الشريعة حتى تجد استدلالا، هذا منهج غلط، لأن العاقل يستدل ثم يعتقد، مش يعتقد ثم يستدل. ولهذا أغرب من هذا المنهج، لأن هذا المنهج تصدى له ناس منتسبون للإسلام ولهم عمل في الإسلام. هذا العمل أنا لست بصدد تقييمه، لكن الكلام أن هؤلاء منتسبون للإسلام ويزعمون نصرة الإسلام. الغريب أن من العلمانيين والليبراليين من ينشئ له درسا في السيرة ويتكلم على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أبعد الناس عن التوحيد ومن أبعد الناس عن السيرة. حتى عندنا زنديق في تونس قال الفرق بين محمد ولا يقول صلى الله عليه وسلم وهو يبين سيرته عجيب، يقول الفرق بين محمد وشكسبير أن شكسبير لم يكن له أتباع ومحمد له أتباع، ثم يأتي ويقول هذا مفكر إسلامي. واضح؟ هذا زنديق بكل ما تحمل الكلمة من معاني. واضح؟ فلا ينبغي للإنسان أن يعني يقبل مثل هذا الكلام، ولا تجلس لمن يتكلم في العلم وهو لا علاقة له بالعلم، بل هو أخصائي في الفلسفة، وليته تكلم في العلم بالعلم، تكلم بهذا، يعني لا فرق بين محمد وشكسبير. شكسبير لا يرضى هذا الكلام، أظن شكسبير لو سألته ربما لو كان منصفا لقال أعظم الناس عندي هو محمد، وإن لم يصلي عليه شكسبير صلى الله عليه وسلم. فيأتي بعض العلمانيين ويأخذ مواقف من السيرة يا إخوة ويصبح يعلق عليها وغير ذلك. ثم إذا أتيته بحديث في البخاري يقول البخاري رجل ونحن رجال، طيب السيرة أنت من وين أخذتها؟ تجد السيرة يأخذها من الروايات الواهية والقصص الغريبة وغير ذلك. فالمراد من هذا ليس كل من تكلم بالسيرة وفي السيرة هو مصيب وهو محب للحق، كما قال الشاعر لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن، فالقوم في السر غير القوم في العلن. هذا خليه درسين في السيرة سيظهر سمه الذي هو في الحقيقة يريد أن يهدم أصول تلك السيرة. هذا بالنسبة للمناهج، والكلام فيها في الحقيقة طويل، وقد حاضر فيها بعض أهل العلم وكتبت فيها الدراسات، لكن نكتفي بما قلنا. الأمر الآخر، بقي لنا تقريبا 10 دقائق، وهذا الدرس كما قلت لكم هو كالمدخل للسيرة، فيكون هذا الدرس بالنسبة لنا كالقانون الذي سنسير عليه بإذن الله تعالى في بقية الدروس. السيرة يا إخوة كما قلت لكم كتبت فيها كتابات كثيرة لا يمكن أن تحصى، وجربوا إلى موقع المكتبة الوقفية الذي هو موقع للكتب المصورة، اكتب واذهب إلى ما يتعلق بالسيرة واقرأ وتعجب مما تقرأ من كثرة ما كتب المسلمون في السيرة قديما وحديثا. الأمر الثاني، اذهب إلى المكتبة الشاملة وهي التي تحوي آلافا من الكتب، نحو من 6000 كتاب. هذه السيرة المكتبة اكتب فيها ما يتعلق بالسيرة وستجد العجب. إذن فهمتم بأني لا أستطيع ولا ليس للقدرة على أن نذكر كل ما كتب في السيرة، لكن سأذكر لكم ما يمكن أن يستفيد منه المسلم ويستفيد منه طالب العلم من كتب السيرة الحسنة التي يمكن أن تعتمد. من أشهر الكتب في المتأخرين كتاب الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب نال جائزة في 60s أو 70s وانتشر بين المسلمين، واحرصوا على اقتناء طبعاته الأخيرة لأن المصنف عدل فيه أمورا كثيرة. ومن العجائب يا إخوة أن هذا الكتاب على حسن ما فيه وكثرة ما فيه من المعلومات كتب صاحبه مسودته في 100 يوم، يعني 3 شهور و10 أيام كتب هذا الكتاب الذي أنتم ترونه في نحو من 400 صفحة. واضح؟ ثم اختصره في كتاب سماه الروض المختار في سيرة النبي المختار أو شيء من هذا، الروض إيش؟ روضة الأنوار أحسنت، في سيرة النبي المختار. هذا أصغر من جهة الحجم، فهو اختصار للرحيق المختوم، فهمتم؟ فكتاب الرحيق المختوم أو مختصره المسمى روضة الأنوار يصلح لكم. ومن باب النصح له ومن الفائدة أن الشيخ علي الغامدي أجازني بهذا الكتاب مع غيره، وقد قرأ بعضه على صفي الرحمن المبارك فوري، وقد توفي من قريب رحمه الله تعالى، وعالم من علماء الهند، يعني هذا هندي الذي كتب هذا الكتاب. الكتاب رحيق المختوم من باب النصح له كتب بعض طلاب العلم كتابا سماه تعليقات على الرحيق المختوم، بين فيه بعض الأخطاء والسهو الذي وقع فيه المصنف، ليس على سبيل المقارعة بل على سبيل إتمام الكتاب. فطالب العلم يقتني الرحيق المختوم ولا بأس أن يقرأ تلك الرسالة التي فيها تنبيهات على بعض المواطن. من الكتب الحسنة في السيرة كتاب طبع منذ سنوات قليلة في مجلدات أربع، وهو كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون لراشد موسى بن راشد العازم، واحد كويتي كتب السيرة النبوية في أربع مجلدات، وأظن أن العمل استغرق منه 10 سنوات، وهو الآن بصدد اختصاره، وأنا أحرص على المختصرات لأن 4 مجلدات قد تصعب قراءتها. أيضا من الكتب الحسنة يا إخوة كتاب من كنوز السيرة للشيخ عثمان الخميس، هذا كتاب حسن، ومن قرأه منكم سيعلم صدق ما أذكر لكم، لأنه سهل العبارة حسن الترتيب مع تعليقات وفوائد عقدية نفيسة عز نظيرها، وهو كتاب مطبوع في حجم كبير وحجم أصغر منه. أيضا من الكتب التي نفع الله بها وزادها حسنا تعليق الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهو فقه السيرة للغزالي المعاصر. هذا الكتاب فيه أمور لكن الألباني رحمه الله تعالى حققه فبين فيه الأمور الضعيفة والأمور التي لا تنبغي، فجاء تعليق الشيخ تعليقا حسنا. والألباني رحمه الله تعالى يا إخوة محدث لكن له عناية بالسيرة، وعنايته بالسيرة تتمثل في كتب 3. الكتاب الأول صحيح السيرة، فهو علق على سيرة ابن كثير لكنه مات رحمه الله تعالى ولم يكمله، وطبع في مجلد صغير. الثاني رده على فقه السيرة للبوطي المسمى الانتصار للحديث والسيرة النبوية، فبين خطأ وغلط صاحب فقه السيرة في كتابه الذي هو في الحقيقة تسلط على كتاب الغزالي ونقل قسطا كبيرا منه، وأيضا تحقيقه لفقه السيرة للغزالي. وفقه السيرة يا إخوة هو العبر والدروس التي تؤخذ من السيرة، فلا ينبغي لا لي ولا لكم أن نقرأ السيرة النبوية على سبيل السرد، يعني وكأن أحداويث متاع خرافات تحكى وحاشاها. السيرة النبوية دين، كتاب وسنة ومواقف صحيحة أو بعض ما يستأنس به فيها، فنحن لن نقرأ السيرة بإذن الله تعالى لفقط مجرد التفكه ويعني حديث الركب حتى نسلي الخلق، سنقرأ السيرة حتى المصاب يجد ما يسليه، والغني يجد ما يعظه، والفقير يجد من يواسيه، واليتيم سيجد أن يتم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعده يتم، وسيجد أن المال الذي جاءه ورفضه ليس بعده مال، وسيجد أن الدنيا أتته ورفضها. فكل واحد فينا سيجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يطبقه في حياته اليومية، لأن هي سيرة إنسان كاملة. ولا يعلم في التاريخ أحد تتبعت سيرته إطلاقا كما تتبعت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكاد المسلمون قد دونوا كل يوم من حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام. فكتب فقه السيرة مفيدة. طيب أنتم ستقولون ما الكتاب الذي سنعتمد عليه بعد أن تكلمنا على كل هذه الكتب وكل هذه المناهج؟ الكتاب الذي سنعتمد عليه، وأقول سنعتمد لأن سنقرأ بعض مباحثه ولا الكتاب في 1000 صفحة، اسمه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله، وهذا الكتاب نال جائزة معروفة، وهو من أحسن ما كتب المتأخرون في السيرة لأمور. الأمر الأول تتبع الروايات الصحيحة والتحري في نقل الأحاديث الضعيفة. الأمر الثاني إذا ذكر آية ذكر كلام المفسرين، وإذا ذكر حديثا ذكر كلام شراح الحديث، فتجد أن عندك علم جم مع تتبع الغريب، يعني غريب الكلام من جهة شرح الألفاظ الوعرة وغير ذلك. ثم أنه رحمه حفظه الله وسدده أعاننا في أنه جعلنا لا نرجع إلى كثير من الكتب الأخرى. مثال ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، قلت لكم بأن كتابه فقهي بالأساس، وكل ما يذكر ابن القيم موقفا من السيرة يذكر الفوائد المستفادة منه، هو جعلها في هذا الكتاب. فهو كلما ذكر موقفا من مواقف السيرة ذكر كلام ابن القيم، وذكر كلام من كتب في فقه السيرة. وقد سألت مرة شيخنا الشيخ صالح العصيمي سدده الله تعالى عن هل كتاب رزق الله هذا هو أفضل ما كتب المتأخرون في السيرة، قال لي جهد مبارك نفع الله به. ثم سألته فقلت له أوصني بكتاب واحد في فقه السيرة، وكتبت في فقه السيرة كتب كثيرة أنا ذكرت لكم بعضها. قال لي إذا أخذت كتاب رزق الله فهو قد ذكر ما في تلك الكتب من خلاصة. فأنا أقول لكم من كان منكم مقتصرا على كتاب واحد فليقتني هذا الكتاب، لكن يقتني مختصره في مجلد واحد، لأن الكتاب الأصل في مجلدين قد يكون فيه وعورة، فيه اختصار في مجلد واحد. وعلى هذا الكتاب بإذن الله تعالى سنعتمد، وسيكون درسنا المقبل بإذن الله تعالى أي بعد أسبوعين في أمرين. الأمر الأول في حال جزيرة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان الجو العام اجتماعيا وسياسيا ودينيا وأخلاقيا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وسنتكلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بعث في أولئك القوم بالتحديد وبهذا القرآن بالتحديد، واضح؟ ثم الأمر الثاني الذي سنتكلم عنه بإذن الله تعالى هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعد ذلك، ولو يسر الله ربما نصل إلى وقت البعثة، واضح؟ فسنكون في كل درس نأخذ قسطا من الكتاب ألخصه لكم على شكل نقاط ثم نشرحه ونبينه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، وأن يعيننا على الخير، وأن يحفظني وإياكم وأهلينا وذرياتنا من كل سوء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.